أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك قال حدثنا الحسن أن شيخا من بني سليط أخبره قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلمه في شيء أصيب لنا في الجاهلية، فإذا هو قاعد وعليه حلقة قد أطافت به، وهو يحدث القوم، عليه إزار قطن له غليظ، فأول شيء سمعته يقول وهو يشير بأصبعيه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يقول أي في القلب. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا يوجد فيها راحلة. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في كتاب جامع للأدب والمواعظ والحكم وجوامع الكلم في الترغيبات، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها الحكم وفيها المواعظ وفيها الأداب الشرعي. من الأحاديث جاءت حديث رواه الإمام أحمد من حديث الحسن عن شيخ من بني سليط أخبره قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلمه في شيء أصيب لنا في الجاهلية. كأنه جاء يطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، كان هذا أصيب له مال في الجاهلية اغتنمه وأخذه ناس، فجاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: فإذا هو قاعد، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وعليه حلقة، مجموعة من الناس متحلقين حول النبي صلى الله عليه وسلم، قد أطافت به أو عليه حلقة، يلبس لباس صلى الله عليه وسلم، من لبسه عليه حلقة من هذا الثياب كأنها ثياب ليجاهد عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. قال: وهو يحدث القوم، عليه إزار قطن له غليظ. كان لبس النبي صلى الله عليه وسلم فيه تواضع، الإزار إزار من قطن غليظ ليس رقيقة. قال: فأول شيء سمعته يقول وهو يشير بإصبعيه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، يشاور الناس بإصبعيه: المسلم أخ للمسلم، لا يظلمه ولا يخذله، يبقى لا يأخذ منه ما ليس من حقه أن يأخذه، ولا يخذله ولا يتركه فريسة للظالم يفترسه ولا ينصره. فهنا الإنسان المؤمن مع أخيه المؤمن لا يظلمه، لا يبديه فيظلم، ولا إنه يتركه لغيره يظلمه، ولكن يدافع عنه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما تأخذ له حقه، إن كان ظالما تنصره على نفسه، تمنعه من ظلم غيره. فهنا المسلم أخو المسلم، والمسلم يستشعر ذلك بالأخوة الإيمانية بينه وبين أخيه المؤمن، دينهما واحد، فلذلك الدين يأمرنا بأن نكون إخوانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا آداب هذه الأخوة: أنك لا تظلم أخاك، أخوك المؤمن تنصره ولا تظلمه، تعينه ولا تخذله، إذا وجدته في ورطة، إذا وجدته يحتاج إلى معونة ومساعدة، إذا وجدت إنسانا يظلمه تكون معه ولا تتركه فريسة الغير يظلمه ويخذله. قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه. يعني ليس تقوى الإنسان فيما يظهره بلسانه وما يعمله من عمل ظاهر أمام الناس وقد خلى القلب من ذلك، لا، أس التقوى وأساسه في قلب الإنسان، فالعمل الظاهر الذي وافق حقيقة باطنة في الإنسان هذه تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان العمل ظاهرا أنه بيعمل الخير وأنه صالح وأنه طيب والقلب ليس فيه شيء من ذلك فليس في ذلك شيء من تقوى الله، وإنما هو الرياء وإنما هو التسميع للخلق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين على أن يتقوا الله وأن تبدأ التقوى من القلب، أن ينقي قلبه، أن يخرج من قلبه الرياء والنفاق والعمل لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. التقوى هنا وأشار بيده إلى قلبه. حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق. هذا الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه الذي يأمر فيه المؤمن بأنه لا يحقر من المعروف شيئا، حديث هذا موجود في صحيح مسلم بهذا اللفظ أو بهذا المعنى، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية وجهك إليه مبسط. فمن خصال الخير المؤمن يحرص على جميع خصال الخير ما فيها من خصلة إلا وهي تقربه من الله عز وجل، فلا يحتقر شيئا من الخير، كل الخير تفعله، ما تقولش ده صغير ده قليل ده كذا، ما استطعت من الخير تفعله ولو كان من هذا الخير أنك تضحك لأخيك، أنك تمر بأخيك بدل ما تمر عابس أنت لسه أي من النوم متضايق مكشر عابس وتمشي ما تعبرش حد، لا، الدين يعلمك أنه من خصال الخير ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، فده من أقل ما في الخير وليس في الخير قليل، كل الخير كثير وكل الخير خير عند الله سبحانه. لا تحقرن من المعروف شيئا، يبقى إذا وجدت إنسانا جائعا معك لقمة من الطعام ما تقولش قليل هتعمل له إيه، أعطيها له ولك الأجر عند الله، وقد قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى مثقال الذرة، اللقمة أكبر من الذرة بكثير، والزمرة الذرة النملة وما دون ذلك، فمهما عملت من خير تجد الجزاء عند الله سبحانه، فلا تحتقر خيرا أبدا. المعونة بالشيء ولو كان شيئا يسيرا وقليلا فله منزلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن ذلك من خصال الخير الإنسان بيصبح كل صباح وعليه أن يعمل أعمالا هي حسنات حتى يتصدق عن كل ما أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى له ويشكر الله عز وجل على نعمه، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. في الإنسان مفاصل في جسده تتجاوز 360 مفصلة، فعلى كل مفصل تصبح صبح تحرك إيدك تحرك صابعك تحرك فمك تحرك رجلك، كل مفصل من مفاصل اللي في جسدك هذه نعمة من الله عز وجل، تعرف قدرها حين تقف. إنسان لو أن مفصل عقلة في إيده وقفت يجي يمسك الألم يكتب ما يعرفش، يمسك سكينة يقطع بها ما يعرفش، يتألم من هذا الشيء، يستشعر نعمة الله عز وجل. لما بيقوم سليما وهو كان نائما فاستيقظ أحياه الله بعدما أماته، فعليه أن يحمد الله، يحمد الله ويتصدق، فهذه الصدقة صدق عن كل شيء من هذه الأشياء بصدقة، يبقى عليه 360 صدقة في اليوم يتصدق. فالصحابة استكثروا ذلك، هنجيب منين 360 صدقة نتصدق بها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن كل تسبيحة صدقة، سبحان الله تقولها هذه صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، تقول الحمد لله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع متاعه عليها صدقة، تدل الرجل على الطريق صدقة، تهدي الإنسان الضال صدقة، كذلك تتبسم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فقال لنا هنا في هذا الحديث ما تحتقرش صدقة أبدا، افعل بتجتمع عند الله سبحانه وتبارك وتعالى شيء وراء شيء لغاية ما يصير جبالا من الحسنات للإنسان. حديث آخر لأبي هريرة رواه الإمام أحمد هنا وراه أيضا البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي أعده الله سبحانه وتبارك وتعالى لعباده الصالحين. الصالحين أصلحوا قلوبهم فانصلحت أعمالهم فعملوا لله سبحانه بإخلاص فقبل الله منهم ذلك وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لنا هنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما نظرت إلى أشياء جميلة في هذه الدنيا، مهما نظرت إلى أشياء تفتن الإنسان، تقول الجنة أعظم من ذلك بكثير. لم ترى الجنة، وما في الدنيا من أشياء لا تشبه أبدا ما في الجنة. ما تقرأه في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى لأعد الله عز وجل للمؤمنين من الجنات، إن المتقين جنات عند الله سبحانه، جنات وعيون، وذكر فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة الجنة ما هي زي فاكهة الدنيا؟ فاكهة الدنيا هذه أشياء فقط جعلها الله عز وجل لاستمتاع إلى حين، تفسد وتنتم في هذه الدنيا. أما ما في الجنة لا يصيبها عطب أبدا، لا تفسد أبدا، ليس فيها شيء عديم الطعم أو شيء منها طعمه رديء، لا، كلها أشياء بعضها أفضل من بعض وما فيها شيء رديء أبدا. ولذلك كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ربنا يجيب له ثمار يأكله، ثمار كله كله في جنة الخلود، نسأل الله عز وجل أن جعلنا من أهلها. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أنا شايف دي فاكهة اللي احنا وكلناها قبل كده، يقول لهم لا ده طعم تاني، طعم تاني من الطعم. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أتوا به متشابهة، أتوا به متشابهة، يشبه بعضه بعضا ولكن يختلف بعضه عن بعض في الطعم. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يستمتعون بكل شيء فيها بما يرونه من جنات، من عيون، من بساتين، من حور عين، من ولدان مخلدون، فيها ما لا عين رأت. يبقى استمتاع، يستمتع بعينه، يستمتع بجسده، يستمتع بالسماع. كان في الدنيا ممنوعا أن يسمع المحرمات، أن يستمع إلى القينات، إلى المغنيات، إلى الموسيقى، منع من ذلك، فعوض عن ذلك بالجنة بأن يسمع ما يشتهيه فيها من ألحان ويسمع من أغاني الحور العين، في الجنة يعوض بذلك. كان ممنوعا في الدنيا أن يلبس الحرير، أن يلبس الذهب، فتح له ذلك في الجنة، البس ما شئت. كان ممنوعا في الدنيا أن يشرب الخمور، يشرب في الجنة من أطيب ما يكون، لا ينزفون بسببها ولا تذهب عقولهم ولا يصدعون. يبقى ما حرم الإنسان في الدنيا من شيء إلا لضرر هذا الشيء، ثم يعوضه الله سبحانه وتبارك وتعالى في الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تمنيت من خير ومن نعيم مش ممكن يخطر على قلبك ما في الجنة من نعيم عظيم أعلى بكثير جدا مما تتمناه ومما تتخيل. ولذلك أهل الجنة حين يسألهم ربهم سبحانه وتبارك وتعالى هل رضيتم، هل رضيتم، يقول وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول تمنى، اتمنوا عايزين إيه؟ فيتمنى أهل الجنة والله يذكرهم وكذا وكذا في الرأي وكذا وكذا، ويتمنى أهل الجنة والله يذكرهم، وفي النهاية يعطيهم فوق ذلك أمثال وأمثال وعشرة أمثال، ويقول لأهل الجنة أيضا اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فإذا بالله يعطيهم فوق ما يتمنى أحدهم من نعيم عنده سبحانه. من تأمل ذلك وتخيله مستحيل أن يفرط في هذه الجنة العظيمة العالية الغالية بسبب دنيا وضيعة حقيرة لا قيمة لها. دائما الإنسان إذا دعته الدنيا لنفسها يوم يتفكر أما أخذ الدنيا أضيع مني هذه الجنة، لا لا ما ضيعش الجنة قصاد هذه الدنيا التي لا تدوم لصاحبها. الجنة عظيمة، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في فضلها. الناس مختلفون، الناس مختلفون، فيهم الصالح وفيهم الطالح، والناس يتفاوتون، هذا إنسان يعمل خيرات وهذا يعمل كثيرا وهذا قليلا وهكذا. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا يولد فيها راحلة، وفي رواية لا تكاد تلد فيها راحلة. إنما الناس كإبل مئة، كإبل مئة، إنسان عنده مئة جمل، مئة جمل لما يجي ينقي نفسه الجمل إلا حيركب عليه ويسافر عليه ويحمل عليه المتاع بتاعه، يبتدي يفحص هذه الجمال، ده ينفع لا والله ده رجله معوكة، ده مش عارف فيه، ده فيه 100 جمل قدامه لا يكاد يجد فيها جملا يصلح لأنه يحمل عليه المتاع، كلها تصلح أنه يذبحها ويأكلها، كلها تصلح أنه يمشيها في السقية ويدور عليها للسقاية وكذا، تصلح إنما عشان يركبها ويسافر عليها. يمكن في 100 جمل ما يلاقيش واحد يقوم يشتري راحلة علشان يسافر عليها. وكذلك الناس، وكذلك الناس. قد يعجبك من إنسان إن هذا كلامه جيد وقوله فصيح وقوله بليه وفيه كذا وفيه ذكاء وفيه فطنة وفيه، لكن عشان تلاقي إنسان يصلح لأن يكون من أهل الآخرة فألنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه القليل، القليل الذين يصلحون. إنما الناس كإبل 100 جمل عند إنسان لا يكاد يجد فيها راحلة. قال هنا في هذه الرواية إنما الناس كإبل 100 لا يوجد فيها راحلة. يقول لنا ابن الأثير في النهاية الراحلة من الإبل اللي هي إيه؟ قال لنا البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والمقصود منه ذلك راحلة هذه معنى المبالغة فيها يعني الذي يرتحل عليها، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر. فإذا كانت في جماعة من الإبل عرفت، والمعنى أن المرضي المنتخب منها قليل عزيز نادر فيها. وكذلك في الناس، الإنسان لا تعجب لمن يفتن، إنسان تلاقيه ماشي على صح وبعد فجأة إلب ومشي على خطأ، هذه الأصل في الدنيا، الأصل في الدنيا ذلك. ولما يخرج بعث النار يوم القيامة ويقول الله عز وجل لآدم يا آدم أخرج بعث النار، يقول كم؟ يقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فإذا كان الأمر على ذلك لا يكاد يفلت إلا القليل. فيقول لنا الناس كإبل 100. فتحمد ربك سبحانه وتبارك وتعالى أن ثبتك على دينه سبحانه وأن هداك إلى صراطه المستقيم، ولا تغتر لأنك لا تدري بما يختم لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا تدري، لا تجزم على إنسان فلان ده اللي في المعاصي واللي كذا، لا تدري الله لعله يختم له بخاتمة خير. فلا تحتقر إنسانا ولا تزدري أحدا ولا تغتر بعملك، ولكن تطلب من الله عز وجل أن يثبتك على الخير، أن تثبت عليه. كم من إنسان رأيناه كان صادقا وكان طيبا وكان مواظبا وفجأة قلب حاله إلى الكذب، صار يحلف بالله كذبا وصار يمشي في غير الطاعة وصار لا تعجب، إنها الدنيا، إنها الدنيا. ولنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. الإنسان الذي يثبت تفرح لذلك، ولا تجزم على إنسان بشيء حتى ترى على ما يموت، على ما يموت هذا الإنسان. يبقى حكمك على الإنسان اللي مات والله كان صالح من لغاية ما مات وهو على الخير وهو مواظب على كذا وهو على كذا. فعلى ذلك النظر والحكم على الإنسان إنه والله كان مواظب وكان كذا، أصبر لما يموت تعرف إيه حاله، ويوم القيامة تعرف أكثر في ذلك. إنما الناس كإبل 100 لا يوجد فيها راحل. حديث آخر ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. هذا يحرمه الله عز وجل على النار. يحرم على النار من بهذه الصفات، صفات عظيمة تدل على رقة الإنسان، على طيبة الإنسان، على تواضعه، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. حرم على النار كل هين لين قريب سهل. هين كأنه الصفات يؤكد بعضها بعضا، إنسان هين كأنه إذا مشى كان مشيه وئيد، مشيه فيه طيبة، ما هو مستكبر على الناس، ما هو يرى نفسه فوق الخلق، ولكنه كأن نفسه هانت عليه، تهون عليه نفسه. والمؤمن كذلك ينظر إلى نفسه إن أنا إيه، مهما أكون حكون إيه، يعني أنا إنسان مخلوق زي غيري من الناس، لولا فضل الله عز وجل علينا لأضلنا كما أضل غيرنا ولا ندري بما يختم لنا. لذلك الإنسان المؤمن هين لين، هذه الصفات فيه إنه إنسان طيب، إنه إنسان متواضع، يلين للغير، ما فيهوش عنجهية، ما فيهوش صعوبة، ما فيهوش عسر، ولكن إذا طلب منه شيء وكان قادرا عليه فعل هذا الشيء. يقدر الناس بسهولة أن يصلوا إليه لطيب أخلاقه، لحسن معاملته. يبقى هذا راجع إلى حسن خلق الإنسان، هين لين قريب سهل، قريب من الناس، ليس متجافيا عنهم، ليس متعاليا عليهم، ليس مستكبرا فوقهم، قريب سهل. يعني أخلاقه فيها سهولة، مفيهوش جفاء، مفيهوش غلظة، مفيهوش عسر وبعد عن الخلق، فهذا في وسط الناس، يكون قريبا من الناس، ليس القرب الذي يجعل الناس يسخرون منه. وفي إنسان بيقرب من الناس ويدخل فيهم لغاية ما يتعودوا عليه يركبوه، فهو هذا لا، مش مطلوب من المؤمن يكون كذلك. المؤمن يكون مؤثرا في الغير ولا يتأثر بسوء أخلاق الغير. يبقى هو قريب، ولكن ليس القرب الذي يجعل الناس يستهزئون به ويضحكون عليه ويسخرون منه. لا، المؤمن يحتفظ بعزة الإسلام، لا يجعل للخلق أن يسخروا عليه، بأنه يحافظ على نفسه، يحافظ على أخلاقه. يبقى يقرب من الناس على النحو اللي يجعلهم يرونه طيبة فيقبلون منه ما يقول لهم، وليس يقرب بينهم إنه يجعل الناس يركبوا فوقه ويستهزئون ويسخرون منه ويقول هذا التواضع. لا تذل نفسك، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض للبلاء أو من البلاء لما لا يطيق، يوم يقرب يقرب يقرب للناس لغاية ما يحملونه أثقالهم فلا يقدر إنه يفعل شيئا فيذل نفسه للغير. وفيها معنى، فالغرض أن الإنسان المؤمن وإن كان قريبا من الناس ولكن ليس بالدرجة التي تجعل الناس يستهينون به ويستهزئون منه ويرونه إنه سندرويش، إنسان ما بيفهمش، إنسان كذا، لا، ولكن قريب ينتفع منه الناس، يستشيرونه، ينالون من رأيه ومن كرمه ومن فضله، ويكون في نفسه بعيدا عن الناس حين يراهم في معاصي، حين يرى نفسه سيتأثر بما يقعون فيه. يكون للإنسان المؤمن هيبة في نفسه ليقدر على الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر. الهيبة تأتي بأنك تحافظ على نفسك، ما تمشيش تضحك مع كل من هب ودب، ما يجيش في مجلس يتقلب المجلس هزار وتضحك وتكهكه وتنسى دين الله عز وجل. ولكن الإنسان المؤمن يحافظ على نفسه، يحافظ على خلقه، يحافظ على مجلسه، يجلس في المجلس الذي فيه ذكر الله سبحانه، لا مانع من أن يضحك شيئا، أما أن يجلس مجالس الاستهزاء والمسخرة يسمع فيها الغيبة ويسمع فيها النميمة ويجلس يقول ما هم أصحابي بتسامر معهم بسهر معهم، يقوم يوم ما يجي أمرهم بحاجة أنت بتأمرنا دلوقتي مش أنت الامبارح كنت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل. يقوم كان متمسخرا في وقت ويجي الآن يقول أنصحهم، ما يقبلوش منه هذا الشيء. فقرب الإنسان من الناس على الوضع الذي يسمح له بأن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر وأن يحبوه للطفه وطيبته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.